السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن، فلا يحل لجنب ولا لحائض. هكذا بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم الذي يدلك على أنه ينبغي للعبد أن يعتني بذكر الله في كل الأحوال، ويذكر ربه في كل حال، سواء كان قائما أو قاعدا، مضطجعا وكذلك محدثا. حدث أصغر ذكر الله أيضا لو حدث أكبر، أما قراءة القرآن لا، قراءة القرآن قال فلا يحل لجنب ولا لحائض، يعني على مذهب السنة الشافعية أن الجنب وصاحب الحدث الأكبر مثل الجنب أو الحائض والنفساء لا يحل لها أن تقرأ شيئا من كتاب الله تعالى. ولكن هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، يعني هل الحائض والجنب تقرأ القرآن أم لا تقرأ شيئا من كتاب الله قياسا على الجنب؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قراءة الحائض والنفساء من القرآن الكريم، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الجنب لا يقرأ لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك، فقالوا لا تقرأ الحائض ولا تقرأ النفساء حتى تطهرا. واحتج أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض أن تقرأ والنفساء كذلك عن ظهر قلب، لأن مدتهما تطول، وتطول النفساء تأخذ أياما كثيرة، والحائض كذلك تأخذ أيام كثيرة، وإن كانت النفساء أكثر منها فلا يصح أن يقاس على الجنب، الجنب مدته قصيرة، إذا فرغ من حاجته في إمكانه أن يغتسل ويقرأ القرآن، أما الحائض فليس في إمكانها ذلك حتى ينقطع الدم عنها، وهكذا النفساء فهما في حاجة إلى قراءة القرآن. قالوا والحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب، عفوا، لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئا من القرآن، حديث ضعيف ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل ابن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة. وهذا القول هو الصواب، أنه يجوز للحائض القراءة، يجوز للحائض قراءة القرآن، وهكذا النفساء لما تقدم، لأن مدتهما تطول، ولأن القياس على الجنب لا يصح، ولأن الحديث الذي فيه النهي عن القراءة حديث ضعيف. فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن، وهكذا المدرسة تقرأ القرآن في الامتحان وفي غير الامتحان عن ظهر قلب، لا من المصحف. انتبه لهذه المسألة، يعني الشيخ أجاز القراءة من ظهر عن ظهر قلب لا من المصحف، ومسألة قراءة الحائض من المصحف أكرمني الله وسألت عنها الشيخ ابن باز شفاهة، فقال لي تقرأ ولكن تمس المصحف بحائل، يعني كن لابسة جوانتي في يدها مثلا أو ثياب وتقلب الصفحات بما شبه هذا، لكن لا تمس المصحف بيدها بدون حائل، الحائض والنفساء. قال فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن وهكذا المدرسة في الامتحان وفي غير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف بل عن ظهر قلب. أما إذا احتاج إلى المصحف خلاص احتاجت هي أن تقرأ بالمصحف ماذا تصنع؟ قال أما إذا احتاج إلى المصحف فيكون من وراء حائل تلبس قفازين تلمسه من دون القفازين أو من وراء ثيابها الأخرى الصفيقة وتفتش عند الحاجة المصحف تنظر الآية أو يحفظ عليها بعض زميلاتها حتى تقرأ إذا كانت لا تستطيع القراءة عن ظهر قلب. والحاصل أنه لا بأس أن تقرأ الحائط عن ظهر قلب على الصحيح وهكذا النفساء أيضا وهكذا من المصحف من وراء حائل كالقفازين في اليدين أو ثوب تجعله على اليدين تلمسه به عند الحاجة أو تحفظ عليها تمسك لها أختها الطاهرة. يعني ممكن واحدة طاهرة تمسك المصحف لإنسان حائض أو نفساء وخلصت الصفحة تقلب لها هي جائز ما في إشكال أو تحفظ عليها تمسك لها أختها الطاهرة حتى تطالع المصحف وهو في يدها وفي يد أختها الطاهرة. كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة فيه يعني سعة لأن كثير من الناس ليس عنده مثل هذا يعني الفقه والعلم فيضيق على نفسه وخاصة أن مدة الحيض تطول ومدة النفاس أطول وقد تكون معلمة مثلا معلمة تربية دينية تحتاج أن تقرأ كل يوم القرآن للأولاد مثلا أو معلمة في بيتها تعلم أولادها الصغار أو الكبار فلا مانع من ذلك. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة مثل أن تكون معلمة فتقرأ القرآن للتعليم أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض فإنه يجوز ولا حرج عليها. وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرأ تذكرا فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضا. على أن بعض أهل العلم قالوا إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقا بلا حاجة وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن باز قال تقرأ ولكن لا تمس المصحف بل تمس به بحائل. وقال آخرون إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة ولو كان لحاجة. فالأقوال ثلاثة والذي ينبغي أن يقال هو أنه إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه فإنه لا حرج عليها. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه جعل قراءة الحائض للقرآن الكريم جائز للحاجة إذا احتاجت قراءة القرآن تقرأ التعلم أو التعليم أو خافت نسيان القرآن تراجع القرآن ما في إشكال فيه. هنا هذا الباب العظيم باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا شوف التبويب الجميل وجنبا وحائضا يعني كل هؤلاء يذكروا القرآن عفوا يذكروا الله عز وجل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر تصلي على النبي ما في إشكال حائض ونفساء أيضا ما في إشكال إلا القرآن فإنه لا يحل للجنب ولا لحائض. وهذا يدلك على شدة اعتناء الشرع بالإكثار من ذكر الله تعالى. اذكر الله أنت قائم وأنت جالس وأنت نائم مضطجع. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه جاء بهذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في خلق السماوات والأرض آيات باهرات. السماوات أعظم من الأرض ما فيها، كل سماء أكبر من الأرض، السماء الأولى أعظم من الأرض السبع، والسماء الثانية أكبر من السماء الأولى والأرضين، وفيهما ما فيها من آيات الشمس والقمر والنجوم والكواكب، السيارات والكواكب الثابتات، يعني فيهما آيات باهرات. وفي الأرض البحار والأشجار والأنهار والرمال والجبال، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه بحمده. فالإنسان لو تفكر في خلق السماوات والأرض يرى عجبا. واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر، في البرد والحر، اختلاف الليل والنهار كما قال الله تعالى يقلب الليل والنهار، يعني اختلاف أحوال الناس في الليل والنهار. مع مرور الأيام هذا يصير غنيا بعد أن كان فقيرا، وهذا يكون فقيرا بعد أن كان غنيا، هذا يكون عزيزا بعد أن كان ذليلا، وهذا يصير مع اختلاف الليل والنهار ذليلا بعد أن كان عزيزا، هذا كان رئيسا يصير مرؤوس، وهذا كان مرؤوس صار رئيسا. الأيام في اختلاف الليل والنهار عبر وعظات. قال الله تعالى لآيات أولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قبل الفجر عليه الصلاة والسلام بالليل يقرأ هذه الآيات الكريمة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخر السورة العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، يقرأها قبل أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على جواز قراءة القرآن للمحدث حدث أصغر. وفي زماننا يعني هذا الزمان المتقدم فيه مخرج طيب للحائض والنفساء، قراءة القرآن من المصحف الإلكتروني اللي هو التليفون، تليفونات أو ما شابه ذلك. نص أهل العلم على جواز قراءة الحائض والنفساء من هذا المصحف، ولمس يعني تغيير الصفحات، قالوا لأنه ليس كتابته ثابتة مثل كتابة المصحف الشريف في المصاحف، وإنما هذه الكتابة تتغير بالانتقال من صفحة إلى صفحة. الشاهد أن الإمام النووي رحمة الله عليه ذكر هذه الآية للدلالة على الإكثار من ذكر الله في كل حال. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم في صحيحه، يذكر الله صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه إلا المواضع التي لا يجوز ذكر الله فيها، مثل المراحيض ومثل أماكن المزابل والقذرات، فيذكر الله عز وجل على كل أحيانه، كما قال علي كان رسول الله يقرئنا القرآن على كل أحيانه إلا الجنابة، إلا أن يكون جنبا صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره، يعني حتى وأن الإنسان يأتي أهله يذكر الله، يعني هذا الشاهد من الحديث، قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فلم يضره إذا قدر ولد بينهما في هذه الليلة بإذن الله تعالى. فنسأل الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اشغلنا بك عمن سواك يا رب، وآت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.